الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم سماع وضرب الدف للرجال؟ وهل ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم ولم ينكر عليهم ذلك؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة والأصل الذي دلت عليه الأدلة في هذه المسألة هو تحريم أنواع المعازف، فالأصل في جميع أنواع المعازف تحريم سماعها وتحريم استخدام آلاتها للرجال والنساء معا، لحديث أبي مالك أو قال أبي عامر الأشعري رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. ولحديث عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري البدري وجوار يضربن بالدف ويغنين، فقالوا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. والمقصود ووجه الدلالة من هذا أن الرخصة لا تكون إلا بعد أمر محظور أو محرم، فالدف والطبل من المعلوم أنها من هذه المعازف قطعا. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: العزف اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وآلات المعازف من اليراعي والدف والأوتار والعيدان الأصل فيها التحريم. وكذلك قاله الإمام ابن حجر في الفتح وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالدف والطبل لغة وشرعا من المعازف التي ورد النص بتحريمها، والفرق بينهما على القول الراجح أن الدف مفتوح من أحد جانبيه وليس له جلاجل، وأما الطبل فمغلق من الجهتين. إذا علمتم هذا فاعلم أن الأحاديث قد وردت مستفيضة مبينة جواز استخدام الدف للنساء في الأعراس وكذلك للصغار فقط، وأما الرجال فلا أعلم في الحقيقة إلى الآن دليلا يدل على استثنائهم من هذا الأصل الذي هو التحريم. فالسنة جاءت مبينة بجواز استخدام الدف للنساء والصغار فقط، وبقي الرجال على الأصل. وليس هناك حديث أعلمه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو تابعي أن رجلا ضرب بالدف أو ضرب أمامه رجل آخر. ومما يدل أيضا على أن الأصل في الضرب بالدف التحريم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بأنه مزمور الشيطان عندما سمعه من الجويريات، وهذا النعت لم يأتي إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وأما الأحاديث التي فيها جواز إعلان النكاح والضرب عليه بالغربال أو الدف فإنها محمولة على تجويزه للنساء دون الرجال فقط. إذن فالدف إنما أبيح استثناء من الأصل للنساء والصغار فقط، وأما الرجال فلا أعلم في ذلك حديثا يدل على تجويزه لهم. وما ذكره السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يضربون بالدف فأقرهم، هذا لا أعلمه ثابتا في أحاديث السنة، فهو من جملة ما ينقل ولا صحة له. فإذا نبقى على الأصل، وهو أن الأصل في جميع آلات المعازف التحريم، وإنما استثنى الدليل منها الدف في الأعراس للنساء والصغار خاصة. والله أعلم.